بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ ونافذة خير نطل منها على خير جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لرسوله عليه الصلاة والسلام صحبة وجنودا يبتدرون أوامره ويسعون في رضاه وفي الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه. ضربوا أروع الأمثال، لا شبيه للصحابة إلا من سار على دربهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وخير من يحدثنا في ذلك هو فضيلة شيخ الدكتور مصطفى البصراتي، ضيفي العزيز الذي أحبه في الله. مرحبا يا سيدي. الله يبارك فيك، الله يكرمك الشيخ الله مصطفى، يبارك ربنا فيك. يحفظك وحبك الله الذي أحببتني فيه، ربنا الله يكرمك. يجمعنا وإياك والمشاهدين في الجنة في الفردوس يا الأعلى رب، يا رب. اللهم آمين. سيدنا الشيخ مصطفى، الحقيقة أنا أشعر في حواراتي معك على على على امتداد هذا التاريخ، أسأل الله أن يبارك في عمرك وجهدك ودعوتك ويتقبل، اللهم آمين. اللهم آمين. تميل دائما للحديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أجد في هذا شعورا بالحلاوة ومذاق خاص أن تتكلم وأن تستحضر سيرة الأصحاب الكرام رضي الله تعالى. ما سر ذلك؟ كلنا بنحب الصحابة ونحب نعرف السيرة، وكثير من المشايخ يتكلمون في ذلك جزاهم الله خيرا، لكن الشيخ مصطفى لأني قريب منك، يعني أرى دائما أنك تستحضر سير الصحابة في حديثك قدام الكاميرا أو غير الكاميرا، ما السر في ذلك قبل ما ندخل لموضوع جزاك الله خير. بالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بحبه. يا سلام، كفاية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب. الله الله فأنا أحبهم وأسأل الله عز وجل أن يجمعني معهم في الجنة. اللهم آمين. كل رواية بتقولها لنا بتزيدنا حبا أو تجدد حبنا لهذا الجيل الذي حمل الراية لأول مرة، ودي طبعا اللي هم حفروا بأقدامهم ودموعهم ودمائهم وحفظوا حوزة الإسلام من أعدائهم، ودفعوا لذلك أثمانا غالية. ربما نرى في كل زمان مجاهدين وشهداء ومضحين ودعاة، لكن هذا الجيل له خصوصية عند الله سبحانه وتعالى لأنهم كانوا الطلعة الأولى للإسلام أو الطبعة الأولى إذا صح التعبير. سيدنا الشيخ مصطفى، كلمتنا سابقا عن محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لنبيهم عليه الصلاة والسلام، حق لهم ولنا لكل من سمع برسول الله وانشرح صدره أن يحب هذا النبي حبا حقيقيا، لكن عايزين شوية صور أو بعض نماذج لهذا الحب عشان نقرب من الصورة أكتر. تفضل. كما قلت لحضرتك، الصحابة دول الجيل يعني مش هيحصل تاني، خلاص لم يتكرر. رضي الله عنهم. طبعا هم يعني ضربوا أروع الأمثلة في شدة المحبة، مش حاجة تمثيل كده، لا ده بطبيعتهم يعني يقدمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم على محبتهم أنفسهم وما يحبونه هم. يعني مثلا من ضمن الأمثلة الرائعة مثل سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه الأنصاري، أبو قتادة الأنصاري. أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه كان يعني في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، في سفر، ونذر أن يحرس النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يعلم النبي. هو ما يهموش النبي بقى، عارف أنه بيحرسه أو عينيه عليه ولا الكلام ده، أو واخد أوامر أو واخد مكلف، لا ولا مكلف، لا هو من غير هو ما يعرف كلفه الحب، كلفه الحب. الله يفتح عليك ولك. فهو أبو قتادة نذر من غير ما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما كان في السفر، قال فلما كان أول الليل مال النبي ميلا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب الدابة فنعس، فمال ميله على الايه، على الدابة. تصور ان هو عينه على النبي في السفر وماشي لغاية ما يشوف النبي ان هو مال، يعني مش سايب عينيه، مش سايب النبي، يا دوبك يبصر الطريق بلمحة، واللمحة التانية ايه، على النبي عليه الصلاة وهو والسلام بص عليه مسافر معاه، ومسافر معاه. يعني برضه هيجهد ويتعب، مش مشكلة، ما تاخدوش غفوة في عين. ما فيش ده طول الليل، الله ده أكبر. بيقول لك طول الليل وهو عينيه، النبي قاعد نام نعس، النبي قاعد وهو عينيه على النبي، هو نظر ان هو ايه، يبقى لمحة للطريق ولمحة للنبي، لمحة للطريق ولمحة للنبي، عشان النبي ايه، خايف على سلامة النبي وحريص على راحة النبي، حريص النبي يكون مريح وفي نفس سلامته ان هو ما يسقطش من على الدب. فبيقول ايه، فلما كان اول الليل مال النبي ميلا، يعني النبي نعس كده فبيميل، قال فجئت فدعمته من غير ان اوقظه. يا سلام على الادب، لا لا وجئت اقف فدعمته، يعني دعمها صرت له كالدعامه، سند النبي، يسند النبي، اه، مش كده. من غير ان اوقظه، يعني حريص على سلامه النبي وراحه النبي، مش واحد بقى عايز يبان لرئيسه او للانسان اللي هو يعني سابقه في شيء معين، ان هو يبين له ان انا ايه خايف عليك، بسم الله بسم الله، فهو يزعجه. يزعجه ويعرفه ان انا ايه، ده انا بحرسك، اقول لا مش بتاعته، يعني مش يحبونه يقظانا ونائما وقاعدا وقوام على وفي كل كل الاحوال. الأحوال. اه، الله، فهو وإن كان ذلك على حساب على سبب راحتهم راحتهم، هو أو على حساب أرواحهم. أرواحي، أه، هو ماشي كل همه راحته وسلامة النبي، هو عايز النبي ينام ياخد راحته بس ما يقعش من على أبي هو وأمي. فدعمته قال فدعمته من غير أن أوقظه، يعني ده سنده بالراحة عشان ما يصحاش وينام زي ما هو عايز يرتاح يا حبيبي ولا يسقط من يا على الدم. حبيبي يا أه، حبيبي. قال فلما كان نصف الليل مال ميلة أخرى، قال فجئت كل ده فدعمته وهو ماشي وهو ماشي، زي ما بقول طريق لحضرتك ايه، طويل. هو لامح الطريق طول الليل، بيقول هو اول الليل نص الليل وهيقول اخر الليل، هو ماشي صاحي بيحرس النبي بس، ومن غير ما النبي يعرف ولا يعرف ان هو ماشي عينه عليه. قال فلما كان نصف الليل مال ميلة أخرى، فجئت فدعمته من غير أن أوقظه برضه. قال فلما كان آخر الليل، قال مال ميلة هي أشد من الأوليين حتى كاد أن ينجفل، يعني يسقط بأبي هو وأمه، يعني النبي نعس راح في النوم ايوه اللي فكاد إن إيه؟ طال السفر آه طال، آه، الليلة فنام طول. راح في النوم بالليل وهو والدابة ماشية. قال مال ميلة هي أشد من الأوليين، يعني ميلة كبيرة بقى راح في النوم خالص، فكان بأبي هو وأمه يسقط من على الدابة. قال فجئت فدعمته فاستيقظ. قال من؟ انت مين؟ كل ده كل والنبي ده ما ما يعرفش دارش وهو ماشي معاه. الاولانيين اللي ما دارش بيهم، لكن ما الله، دابت هز جامد لان الميله كانت لازم كبيره وراح في هيحس النوم، بلمسه. حس بقى ان هو حد سنده. قال فجئت فدعمته فاستيقظ. فقال النبي من؟ انت مين؟ قلت ابو قتاده. الليل بقى الليل والنبي عارفه. والطريق. فقال النبي من؟ قلت أبو قتادة يا رسول الله، خلاص هو بيسأله ولازم يجاوب صح؟ لازم. فقلت أبو قتادة يا رسول الله، قال منذ متى مسيرك مني؟ قال ما زال مسيري منك منذ الليل يا رسول الله، من أول الليل، من أول الليل أنا ماشي جنبك. يا حبيبي آه، الله الله. فقال، جات له مكافأة بقى، قال حفظك الله بما حفظت به نبيا. الله الله دعاء النبي الله مستجاب. أكبر آه، الله أكبر. لا هو فشوف كان قاصد دعوة ولا زي ما حضرتك عايز ثناء، وإلا كان نبه النبي من كان من الأول اول مره أو نادى عليه أنا رسول الله معاك انا وكذا. معاك ولا احرسك، لا أي مش عايز، أي إخلاص، شوف الاخلاص. يعني الجماعة بتوع يسموه كأنه فنية في محبة النبي، نسي نفسه، ايوه نسي نفسه، ايوه هو في ظل رسول الله ايوه في سواد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والنبي لا يشعر بذلك. منذ متى؟ كان النبي يقول له انت من امتى انت معاك؟ ماشي من جنب لك لان كتير، طريق طريق معناه ان طويل، هو سفر ما طلعش فجأة، سفر، معناه ان هو جاي بقى وهو نازل نفسه لا ريح ولا حاجة، هو سايب النبي ينام وياخد راحته وهو عينيه على النبي ده سيدنا الشيخ مصطفى، أي ليلة شريفة هذه، أي قمر هذا الذي يعني استضاء به قتادة، أي عظمة في هذه، قل له حفظك الله بما حفظت به نبيا. صلى الله عليه وسلم. يا سلام ايه ده؟ يا سلام، يعني ده يعني يا كل من تحفظون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حفظكم الله كما حفظتم سنة نبيكم. دول ايوه يستحق هذا صحيح الدعاء. طبعا نعم لا شك. اللي شوف الرجال وشوف النساء في احد، لما اشيع ان النبي مات في غزوة احد، جاءت امرأة مات اقرب الناس اليها، ابوها اخوها زوجها ابنها، شوف العيلة العيلة، ابوها كل دول اخوها استشهدوا، زوجها ابنها اقرب الناس اليه. والمنظر ده ما بنقراهوش في كتب الصحابة، بنشوفه دلوقتي في فلسطين في غزة في غزة وما إلى ذلك. فعلا. نسأل الله أن يسددهم ونربط آمين على قلوبهم. آمين آمين يا رب. فتصور المرأة جاية اللي جراها ان هي تيجي تقابل الجيش، مش تسأل على أهلها، ده هي جاية الزوج شغوفة، والابن الزوجة والأخ والأب والابن، العيلة العيلة. كلها. فهي اللي شدها وخلاها تسرع ان هي ذاع الخبر بوفاة النبي، مصيبة، فهي مش في دماغها اهلها ماتوا ولا ما ماتوش، دي مش مشكلة عندها دلوقتي، هي جاية تشوف النبي هو مات ولا لا، فجاية تجري بتستقبل الجيش. فاستقبلوها بأحدهم، بأحد اهلها يعني، قال ابوك استشهد. قالت كيف فعل رسول الله؟ يقول لها ابوك استشهد. قالت كيف فعل رسول الله؟ وبعدين وهي ماشيه، اخوك استشهد، كيف فعل رسول الله؟ زوجك برضه، لغايه ما قالوا لها هو هناك، يعني ايه عند الناس اللي هناك دول. لما وقفت على امام النبي صلى الله عليه وسلم، استرجعت على مصيبتها، قالت انا لله وانا اليه راجعون، بتقول للنبي كل مصيبه بعدك فهي جلل صغيره، بتقول للنبي يعني ايه كل اللي فات ده عندي ولا حاجه، امام ان انت تكون سالم، اهم حاجه تكون سالم. كل لسه رجعت بقى خلاص على مصيبتها، الاربعه اهلها اللي ماتوا واقرب الناس ليها، زوجها وابنها وابوها واخوها، حاجه صعبه، كل واحده منهم مصيبه كبيره، كل واحد منهم. ما نتكلمش في قصيده مدح أه؟ ولا شويه صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ولا زياره الروضه الشريفه، ده عيله استشهدت في سبيل الله، الاب والاخ والزوج وبتاع، بس هنا بس كل ده امام سلامات، فدا سلامته، بتقول له كل مصيبه بعدك فيها جلل. وجلل واحنا دي ما نتكلمش عن رجل شديد الباس، امراه ام وزوج ضعيفه، وبنته بتاع، اضعف الراجل. فكلمه جلل دي من الالفاظ الاضداد، يعني يراد بها الامر العظيم والامر الحقير. فبتقول له كل مصيبه بعدك فهي جلل، يعني ايه صغير بسيطه صغيره. فشوف دي امراه يعني وكل همها ايه، استقبلت في فلان وفلان وفلان، تقول لهم والنبي عمل ايه، كيف كل مرغوبه ان يكون فعلا خبر وفاه النبي يكون حصل. الله اكبر. فشوف ايه، اي حب هذا، حب لا يوصف، لا نستطيع وصف. كل هذه مقاربات، ايوه، عشان نحس احنا، أيوة. يعني احنا هم خلاص فازوا، لكن احنا بنقول هذه القصص وبنستضيف العلماء، وحضرتك يعني دائما تقلب في السيرة وفي محبة الصحابة للنبي، عشان نراجع احنا انفسنا ايوه ايه والله في مواقف صحيح. عديدة، احنا ايوه بنحب بجد ولا لا، ايوه لانه احنا عندنا قاعدة بتقول انت مع من احببت، صحيح يعني مصيرنا متعلق بهذا الحب، صحيح فبنحب صح ولا لا. ايوه نعم ايوه يبقى قصة ابو قتادة الجميلة الماتعة، نعم، الداعم لمنام للنبي النبي صلى صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة التي فقدت كل شيء وكل اللي همها سلامة النبي، بس وان هو يكون على ألا قيد الحياة. يصابوا بمكروه صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر كان لما تولى الخلافة رضي الله عنه جعل للصحابة راتب أو معاش من بيت مال المسلمين، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم اللي قام بهم الدين، يعني مش النبي عليه الصلاة والسلام كان في بدر هو الجماعة اللي كانوا معاه، وكان بيدعو الله تعالى بإلحاح، يا رب إن تهلك هذه العصابة هذه المجموعة اللي معايا لن تعبد في الأرض، هم دول اللي بيعبدوك على وجه الأرض. صحيح. وهو بيلح على الدعاء، وسيدنا أبو بكر يعني يضم يعني يضع إيديه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعد مناشدتك يا رسول الله فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك. يا سلام. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول على المجموعة ديت، ولذلك إن هو المجموعة ديت من أهل الجنة، يعني لأن هو حتى أخطاؤهم تستجلب قول النبي دعوه حاطب، حاطب ابن أبي بلتعة، لعله اطلع على أهل بلتعة. حاطب شوف عمل الأمر، حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه عمل الأمر، هو خيانة، خيانة عظمى ان يبلغ يعاقب عليها بل يقتل عليها. سيدنا عمر ما كان حاول. ايوه هو ارسل للقريش لهم ده النبي جاي لكم، ودي خيانة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف امر من السماء، وبعدين يقول يبعت علي بن ابي طالب والزبير اظن ان هم يجيبوا لهم الخطاب ده مع ضعينة مع امرأة، وقال لهم هتجدوها في روضة كيخ، دي من معجزات النبي، يعني هي ماشية وهم ماشيين وراها، فيقول لهم هتدركوها في المكان ده، ودي من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. واتوا بالمرأة، والمهم لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ومع عمر رضي الله عنه، فبيقول لحاطب يا حاطب ما الذي دعاك أن تفعل هذا؟ قال والله يا رسول الله ما فعلته كفرا بديني أو كفرا بالله ولا نفاقا، وإنما لي أهل هناك في قريش، فأردت أن تكون لي يدا عندهم، يعني يعمل معهم واجب أو جميل عشان ما يجوش جنبه إيه جنب أهله يعني. فسيدنا عمر قال يا رسول الله دعني أطع عنق هذا المنافق. فالنبي يقول له إيه؟ دعه يا عمر لعل الله اطلع الى قلوب اهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا سلام. فالعلماء خدوا من الحديث ده ان هم اهل بدر من اهل الايه؟ الجنه كلهم. ولذلك انه من الطرائف ان مولى حاطب ابن ابي بلتعه راح للنبي بيقول له ايه؟ لان هو راح يشتكي حاطب للنبي صلى الله عليه وسلم انه اثقل يعني بتاعه؟ الخادم مولاه خادم خادم حاطب. فهو راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي حاطب ان هو يعني اثقل عليه في شيء او كده يعني. فهو بيشتكي فبيقول للنبي اللي الخادم بيقول للنبي بيقول له والله لا يدخلن حاطب للنار. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم على عادة الخدم بيكلمه بسجيته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذبت والله لا يدخلها ابدا. الله اكبر. انه شاهد بدر والحديبيه. قال له لا. طب دي بركه وتاكيد يعني كنت بيشتكي. فاكد له قال له والله لا يدخلها. النبي اقسم. الله اكبر. قال والله لا يدخلها انها شاهد انه شاهد بدرا والحديبيه. هو كانه طفل يعني جاي يقول له ده هيخش النار. ده هيخش النار. ابني وبتاع. فالنبي قال حاجه ايه؟ سبحان الله. خلاص. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل هؤلاء بقى الساده اللي قام بيهم الدين جعل لهم راتب حقهم راتب من بيت مال المسلمين. ثم انهم ايضا تولوا امارات وتولوا مشاغل حتى يكفيهم النزول للسوق. أيوة. سيدنا ابو بكر تولى الخلافه وان تاني يوم لقوه في السوق بيشتري وبيبيع. قالوا لا انت وراك وراك هم كبير يوجع لك من بيت المال. فسيدنا عمر رضي الله عنه جعل في لهؤلاء العظام للصحابه راتب، فجعل لامهات المؤمنين 5000، وجعل لبعض الصحابه 4، جعل لبعضهم 3، جعل لبعضهم 3500 وهكذا. بقياسنا احنا لو انت في امكانك في زماننا اي واحد من الصحابه انت تصورك تدينه كام حتى يعيش مغردا بس يبقى معانا يعني؟ عشان بس ما حدش يقول لك دول مثلا ان عمر اداهم مش ده، دي حاجات هم خان بيهم الدين حقهم ولا تليق بس هو الامور. طيب عشان احنا في عصر الشبهات والاجرام اللي بيحصل. وفعلا حضرتك الكلام ده فعلا الان في وفي عصرنا ممكن يمجد راقص او راقصة السفهاء. والسفهاء او لاعب كرة مثلا، احنا بدون مش بنطعن في حد، لكن بقول ممكن واحد مغني، راقص، راقصة، لاعب كورة، ياخد الاف وعلى قلب نزل العسل. ده الواد ده لعيب، بس الواد جاب الجون ايه؟ ده فظيع. وفلان ده بياخد مش عارف كام الف دولار في الاسبوع، بس واد لعيب، واد مش عارف ايه، وكان مبسوط قوي وهو بيتكلم عنه. واحد مثلا يروح يحضر حفلة يغني فيها، واحد مثلا رجل أعمال يديله عربية بخمسة مليون مثلا، لكن نيجي عند الصحافة. نيجي لا أو أو هنا الآن، الآن حتى من أهل العلم، يعني لو تقاضى شيء على مجهود عمله، محاضرة وسافر لها وكده، يقول لك إيه ده، هو الشيخ بياخد فلوس؟ لا، الشيخ يشحن، ينبغي أن يتسول. اتسول الشيخ. لا ما طيب، عشان ما نخرجش عن أجواء عطرة. أيوه صحيح. سيدنا عمر يعني جعل لكل منهم، سيدنا عمر رضي الله عنه جعل راتب للصحابة ولأمهات المؤمنين، فجعل مما جعل لابنه عبد الله بن عمر 3000، وجعل لأسامة بن زيد بن حارثة 3500، والاثنين اقران شباب زي بعض، واقران وحضروا المشاهد زي بعض، يعني هم متساويين في ايه؟ في كل حاجه. لكن وده ابن الخليفه، وعبد الله ابن عمر ابن الخليفه، وده اسامه اكتر منه ب 500. وبالمناسبه عبد الله ابن عمر واخد شهاده من النبي، نعم الرجل عبد الله، عبد الله لو كان يقوم لو كان يقوم الليل، نعم في اخر مناقبه يعني. ايوه نعم. فهو عبد الله بن عمر، بنقول على أسامة بن زيد بن حارثة، كان بيطلق على أسامة بن زيد بن حارثة، كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطلق عليه حب رسول الله، وأسامة بن زيد كان يسمى الحب بن الحب. فشوف بقى سيدنا عمر وفقه سيدنا عمر. لا، ومن ذكر باسمه في القرآن زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، في مكانة أعظم من كده بقى، هو ذكر اسمه بالاسم في القرآن. فسيدنا عمر لما أعطى لابنه عبد الله بن عمر 3000 ولأسامة 3500، قال عبد الله: يا أبي، لما فضلت أسامة علي؟ فوالله ما شهد مشهدا إلا وكنت معه، يعني أنا زي بعض، متساويين زي بعض في كل حاجة، زودت علي ليه؟ قال عمر: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيدا أكثر من أبيك. وفي بعض الكلام اللي في بعض الروايات كان يحب أباه أكثر من أبيك، وكان يحبه، يعني يحب أسامة أكثر منك، فقدمت ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما أحبه أنا. يا سلام، ده من أبرز صور المحبة، تقديم محبة النبي، ده حتى بعد انتقال النبي، بعد لحوقه بالرفيق الأعلى. مش كان ده في النبي، ايوه بقى، هو في خلافة سيدنا عمر، وخلاف وفي ايده، تحت ايده كل امكانيات الأمة. ايوه، انه على الرغم ان اجماع اهل العلم على ان سيدنا عمر رضي الله عنه افضل من أسامة وافضل من ابيه. ليه؟ لان تفضيل اهل العلم في الافضليه في الصحابه، قالوا افضل الصحابه ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقيه العشره، وزيد رضي الله عنه مش من العشره. فهو عمر باجماع العلماء سيدنا عمر افضل من سيدنا اسامه رضي الله عنهم، كلهم افاضل واساتذه، لكن طبعا لكن هو في الافضليه سيدنا عمر افضل منه. لكن شوف سيدنا عمر يهضم حق نفسه ويقول ايه، ويقدم اسامه عليه. ولذلك سيدنا، يعني من برضه من الحاجات اللي سبحان الله الطيبه، ان كان سيدنا عمر مع سيدنا علي، والحسن كان صغير، فسيدنا ابو بكر، شوف محبه ابو بكر ومحبه سيدنا عمر وابو بكر لبعض، يعني الصحابه ولسيدنا علي وللنبي عليه الصلاه والسلام. فوضع ابو بكر رضي الله عنه الحسن على كتفه وقال: بأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك. يا سلام. يعني بيمازح عليه ويقول له: لا، ده الحسن بقول بأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي بمجد بشكلك ده شكل النبي طبعا، النبي عشان وجدته. ده مش ذم، ده بالعكس ده مدح. هو فعلا سيدنا الحسن كان اشبه برسول الله صلى ايوه الله عليه نعم نعم وسلم. وموقف معلش قبل ما انسى سامحني. اتفضل. واحنا بنقول الكلام اللي قاله سيدنا عمر في موضوع القتل اللي عمله بعد وفاة النبي طبعا في خلافته، ايضا في خلافته يعني في قصة رواها البخاري، قصة السائب بن يزيد رضي الله عنه، بيقول كنت جالسا في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه طبعا وسلم. المسجد كان ساعتها مش كبير زي دلوقتي يعني، فكانوا قريبين من الايه من القبر النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول ايه كنت جالسا في المسجد اللي هو السائب بن يزيد، فحصبني رجل، حصبني يعني رماني بايه بحصى، حد وراه رماه بحصية صغيرة عشان ايه ينتبه يلتفت. يشوف ويلتفت. قال فاذا هو عمر بن الخطاب امير المؤمنين، قال ائتني بالرجلين، شاور له على اثنين عاديين. قال فاتاه بهما، قال من اين انتما؟ سيدنا عمر بيسال الرجلين، قال من اين انتما؟ قال من الطائف، قال لو كنتما من البلد لاوجعتكما فارفعان اصواتكما في مسجد رسول الله. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بس في انتوا قبري، صوتكم كده قاعدين في واخدين قبري راحتكم يعني. والنبي في قبري، ترفعوا اصواتكم والنبي في قبري، يعني عايز جعل يعني يقول الآية دي. توقير النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كما كان حيا وهو في قبره. تقول لا بقول لهم ترفعوا أصواتكم فوق فوق صوت صوت النبي النبي. صلى الله طب عليه هو وسلم. فين صوت النبي؟ مقامه محفوظ ايوه صلى الله عليه وسلم. أتعزيره وتوقيره حيا طبت حيا وميتا يا رسول فهو الله. ميت برضه. بقول لهم تعال انتوا منين؟ قالوا من الطائف. قال لو كنتما من البلد لاوجعتوكم. ده الامر يستاهل الضرب، يا الله. ده انا بس عشان انتوا ضيوف اعديها لكم. ترفعان اصواتكم في مسجد الرسول ده، يعني جعلوا رفع الصوت زي ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، كان خطيب الانصار صوته كان عالي. فلما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما سمع الآية ثابت بن قيس بن شماس قعد في بيته، قال بس حبط عملي وأنا من أهل النار. ما هل أن تحبط أعمالكم يعني ما قالش وانا لا يعني بس ان صوت عال، لا يعني كانوا يحسبون انفسهم ويتهمون انفسهم وكل واحد يعتبر الآية دي نازلة ليه هو بس. رغم ان هو تعلية صوته في وجود النبي، هو صوته كده صوته وطبيعته طبيعة عالي موجودة في البشر. جهود طبيعي، بس خشي ان ايه ان يكون نزل تحت الوعيد الآية فقعد في بيته. فلما افتقد النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه زيد بن ثابت فقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. قال له قد حبط عملي وانا من اهل النار. يقول كده. لمين؟ للصحابي زيد اللي بعته طب النبي. خلينا بسرعة لفتة كده، على الأقل كان يسأل، إنما هو حكم على نفسه حكم على وعاد نفسه انا ضيعت يروح للنبي. أنا بالآية. طب أنا يا رسول الله يشكر إنه بيسأل خايف على نفسه، ده حكم على نفسه قال بس ده انا الآية بتقول كده. إيه انا التعامل مع صوتي عالي القرآن؟ كان بيرتفع في وجود النبي، رغم مش كان بيرتفع يعني تأدبا، لكن هو صوته كده طبيعته. ده قلق، ده قلق الإيمان، خوف قلق المؤمنين، قلق خوف الصحابة. يا خوف سلام. ان هو يكون حبط عمله. فيقول له ايه؟ يقول لزيد بن ثابت قال قد حبط عملي وانا من اهل النار. فيروح للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له ايه ان ثابت بن قيس بن شماس بيقول كده، بيقول قد حبط عملي وانا من اهل النار. فالنبي يقول له ايه؟ لا بل هو من اهل الجنه. الله أكبر. ثابت عد من أصبح أهل الجنة. خلاص نص من النبي إن ثابت بن قيس بن شماس من أهل الجنة. هل تعتبر أن هذه مكافأة لخوفه أن يكون هو لتعامله مع القرآن كأن الآية دي نازلة فيه والتهم كان نازل خافت إن تكون مكافأة نازلة فيه لحساب نفسه أنه يحاسب نفسه فخد الشهادة دي بقى؟ يعني أيوه يعني احنا بندي لنفسنا شهادات اطمئنان ان احنا احنا كده معديين. ده موضوع لا لا عجيب في لا حياة الصحابة واخلاقهم. هم كانوا يعني هو ربنا سبحانه وتعالى كافئهم بكده. حتى ابي بن كعب سيد القراء، بمناسبة الكلام ده، أيوة. سيدنا ابي كان سيد القراء، كان ليه وجاهة وليه يعني كان الكل يعمله. حتى سيدنا عمر، شو سيدنا عمر كان الصحابة يهابوه، لكن لما حصل موقف وراح ابو سعيد كان ابو موسى الاشعري، راح استاذن على بيت سيدنا عمر، فاستاذن ثلاثا فلم يرد عليه فمشي، فما كانش سيدنا عمر بلغه حديث الاستئذان ثلاثه والا فرجع، ما كانش بلغه. فسيدنا ابو موسى كان بلغه، فاستاذن ثلاث مرات ومشي، فارسل له سيدنا عمر قال له ما الذي دعاك ان تمشي؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثه والا فرجع. قال والله لا تاتي يدي بالبينه او لا افعلن او افعلن. انا ما سمعتش الحديث ده، جاء فهات لي الايه، هات لي شهود، هات لي الدليل. فراح يرتجف ابو موسى الاشعري في المسجد، فلقى مين؟ لقى ابي بن كعب جالس، الصحابه حواليه بيتعلموا منه، وابو سعيد القراء. فقال مالك ابي بن كعب؟ قال مالك؟ قال من منكم سمع النبي يقول كذا؟ عمر بيهددني. ايوه هات لي شهود. فقال ابي والله لا يقوم معك الا اصغر القوم، قم يا ابا سعيد. ابو سعيد الخدري قال له راح معاه يشهد. وبعدين لما قابله سيدنا ابي قال يا عمر اتق الله ولا تخف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر اعتذر بايه؟ قال والله خشيت ان يتسرع الناس او يسارع الناس الى الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ايه؟ بينه. يعني قال له يعني مش كل واحد ايه يجي يقول النبي قال. الله. فشوف ده من اعظم الردود على منكر السنه. على كيف حققت السنه ونقلها؟ مش اي حد يقول، وكان هات شهود. ايوه وما اكثر هذه يعني. سبحان الله. الله سبحان الله. ما شاء الله. فسيدنا ابي رضي الله عنه النبي يقول له ايه؟ من ضمن الكلام اللي بيقول المكافاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي بن كعب يقول له ان الله تعالى امرني ان اقرا عليك سوره البينه أو لم يكن الذين كفروا. قال أبي متعجبا، قال وسماني لك؟ يعني أبي مش مصدق، بيقول للنبي قول رب العالمين سماني لك؟ قال وسماك لي. فبكى أبي من شدة الفرح. اسمه يذكر في السماء يعني رب العالمين. ويقول له يقول للنبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك الله أن أقرأ عليك سورة البينة. فشوف مش قال له سمعنا واطعنا. وقد سماني لك من حق. ايوه سماني من يعني ربنا الله ربنا يعني يقول لك واحد ان اقرا امرني. فشوف المكافاه ان ربنا يرسل له كده وبدا ايه حاله ايه. فهم رضي الله عنهم يعني كانت ايه ده كل هذا بصدق محبتهم وسرعة استجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني من هذا الذي كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الناس أو يقول اجلس أو اجلسوا، فيكون في السوق فيسمع فيجلس على الأرض في السوق. أيوه. هو مش من أهل المسجد. أيوه. لمجرد أن سمع رسول الله، مش عارف سيدنا عبد الله بن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود كان داخل المسجد وعلى الباب، فالنبي بيقول اجلسوا، فجلس عبد الله بن مسعود على الباب، فقال ادخل يا عبد الله، يعني ادخل انت. بس ما فكر على طول اجلس، مش بقى مش ليا وانا اكمل، لا قاعد. طاعت امر. وفي السنه شرحت لنا انهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يتقاتلون على وضوء النبي، او وضوء النبي مش كده؟ يعني يتقاتلون على بقايا ما توضى سؤر النبي عليه الصلاة والسلام. الحلاق سيدنا أنس يقول يعني حضرت الحلاق وهو يحلق النبي شعر النبي صلى الله عليه وسلم، قال والصحابة حوله لا تسقط شعرة إلا في يد أحدهم. يا حلاوة شعر مقاش على الأرض. يا اسمع ما ينفعش الحلاويات دي قاعدين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول يعني أنا شفت والنبي الحلاق يحلق رأس شعر النبي صلى الله عليه وسلم والناس الصحابة عشان الشعر ينزل لا تسقط شعرة على الأرض. الله أكبر. الله أكبر. شوف وصل بيهم الـ الـ الـ الـ الـ الحب لدرجة إيه يعني. طبعا هذا الحب مستقى من أخلاق النبي ومن أدابه ومن تواضعه، يأكل معهم ويجلس معهم، و يعني إذا دخل الغريب فلا يستطيع أن يفرق بين النبي وبين صحيح. كان يلبس ملابسه. من محمد؟ من فيكم محمد؟ مش عارف عشان قاعد في وسطهم زيهم. على رأي سيد الشيخ أبو إسحاق وهو بيشرح كده زي الله ما قال، يشفيه. يقول الله يشفيه، يقول إيه؟ طب ما يحبوش ليه؟ صحيح. يعني بالمنطق، يعني كيف لا يحب صلى الله كيف عليه لا وسلم؟ يحب صلى الله عليه وهما وسلم؟ رأوه بهذه الصورة وعايشوه. يعني ربيعة بن كعب الأسلمي لما يصب على ماء الوضوء، لنا الرواية الجميلة دي، ايوه وما أكثر ما يعني تفيض علينا به. ربنا يبارك فيك يا رب. ربيعة بن كعب الاسلامي رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويصب عليه الماء. ففي مره النبي عليه الصلاه والسلام قال له: يا ربيعه، الا تتزوج؟ فقلت: يا رسول الله، ما معي ما يقيم امراه وما احب فراقك. انا معيش اللي يزوجني، وفي نفس الوقت انا مش عايز اسيبك، انا فرحان أنا ان ببات انا هنا خادم وشايف ليك، انا خادم ليك. ده عنده أفضل من الزواج. الزواج افضل من كله، انا عايز ابقى خادم ليك. طب في العموم، كل عبد، كل مولى، كل خادم يتمنى أن يستقل، يبقى له ايوه بيت. ايوه لكن ده خادم مين؟ بيخدم مين؟ ده الله بيخدم النبي الحبيب صلى الله الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فيقول له ايه؟ فجيه بيقول له: فجاء في مره اخرى قال: يا ربيعه، الا تتزوج؟ قلت: يا رسول الله، ما معي ما يقيم امراه ما احب فراقك. قال: ثم قلت في نفسي: رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك وانت تابه؟ قال: والله لئن سالني لاجيبنه. قال في المره الثالثه بعد ذلك: قال: يا ربيعه، ألا تتزوج؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: اذهب إلى آل فلان من الأنصار فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فلانة، يعني بنتكم، بالاسم والبيت الفلاني. بنتكم من البيت الفلاني من الأنصار، إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني فلانة الله. بنتكم يعني. طب هو كأن ليس له اختيار، هو لم يعتبر، سقطت اختياراته خلاص واختياره للنبي ايوه ويحددها وهو ينفذ، خلاص هو نفذ. وهو خاف لولا ان النبي كده ما كانش عايز يتجوز ولا حاجه، لكن قال لكن للنبي خشي ادعوني، يعني. خش ده الله ممكن الله، اخش في التفاصيل المعصيه. دي مهمه لتبين اي نعم حب هذا. صحيح. يعني انا خشيه ان يكون بقى دي فيها ايه اعتراض على امر النبي، يعني هو بيقول له بس انا عايز ابقى معاك على طول. يعني سعيه للزواج تحقيقا لرغبه النبي مش نعم حظ نفسه. نعم نعم فهو ذهب إلى آل فلان اللي هو النبي أرسله عينا. النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فلما دخل إليهم وقال: إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني فلانة، اللي هي بنتكم يعني، إيه كان ردهم؟ قالوا: مرحبا برسول الله، ومرحبا برسول رسول الله، الله أكبر. والله لا يرجع رسول رسول الله إلا بما يريد. قال: يا حبيبي فوالله زوجوني واكرموني. هو راح لهم كده، الله أكبر. هو راح لهم كده، انت من ريحة ولا النبي. مع الهوى يعني، معهوش الهوى، الله هو راح كده بيقول لهم: بس النبي بأمركم ان تتجوزوا بنتكم. واعتبروها فين حره؟ مكافأة، مكافأة فين حره؟ ان وده مولى، يعني مش النبي، هنقول والنبي عادي. اللي امره مرحبا برسول الله، ومرحبا برسول رسول الله، والله يقسمه لا يرجع رسول الله الا بما يريد. قال: فوالله زوجوني واكرموني، يعني اعملوا لي كل حاجه. هل تدور لنا في السيرة عن مين الزوجة دي اللي وقع عليها اختيار رسول الله يزوجها مولاه؟ أصل ده كلام ما يتفتش. ايوه هذه السيرة تقيم أودنا وتغذي مشاعرنا وتجدد الإيمان في قلوبنا وتشعل جذوة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وإحنا محتاجين ده في عصر الشبهات والشهوات والقلق والاضطراب نعم. واللي إحنا عايشين فيه. فده مش كلام وعظ ولا إرشاد لا ولا ده مجرد حلقة، ده ده ده إيمان بالله ورسوله. ايوه ودي مسيرة اسيادنا اللي الله احنا اللي هم قدوتنا. احنا الان الشباب يذهب ان بيجعل القدوات، الان واحد هايف ما بيعرفش يجمع جملة واحدة ويقول لك ده مفكر ولا كذا، والمفكر او ده الفلان اللي كذا واللي كذا. لكن احنا حق ان احنا نعرف سيرة هؤلاء سيادنا اللي احنا اللي هم حضروا العصر الاول مع النبي واستقوا الاداب والاخلاق. لكن يعني سرعة الاستجابة هنا مثلا في النموذج اللي حضرتك طرحته سريعا كده واحنا بنلملم اوراق الحلقة اللي انا اتمنى انها ما تخلص. الله يبارك الله فيك. يبارك فيك. ماشي، ده رسول الله امره فراح. طيب احنا هنيجي للنبي ونتفاهم، يعني نعم صلى نراجع الله عليه المسألة وسلم. مع رسول الله صلى الله عليه نعم وسلم، مش طبعا سمعنا وأطعنا، لكن روح انت وهنيجي للنبي. يعني النبي بمجرد ما أرسل وذكر رسول الله تهلل البيت كله نعم وزوجوه ونفذوا الأمر دون أن يرجعوا إلى رسول الله بمجرد أن وصلهم الخبر. طاب المرسل والمرسل إليه والزوج والزوجة والأب وأولياء الأمور. ما هذا المجتمع؟ يعني ما هذا ظابط نفسه على أوامر الله ورسوله كله النبي بما قال تركه؟ خلاص سمعنا وأطعنا. وزي ما حضرتك تفضلت انهم عملوا الكلام ده ازاي، هم شافوا النبي، اخلاق النبي ازاي هي دي وتعلموها. بقى يعني في حديث صحيح مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، بيقول ان هو دخل في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعطس رجل، فقال معاوية يرحمك الله بصوت عالي، والنبي هو الإمام، هو في في الصلاة. الصلاة والنبي هو الإمام، وهو إمام الناس، هو اللي بيصلي إمام، وهو بيصلي وما يعرفش إن يعني الكلام في الصلاة الصلاة. شريك ما فهو ينفعش. اللي قال يرحمك الله، قال فجعل الناس ينظرون إلي، فقلت لهم ما لكم تنظرون إلي، برضه شغال يكمل بصوت عالي، بصوا كده ليه؟ يصمتونني. قال فجعلوا يصمتونا، يعني يصمتون اللي يحط فيش ايديه كلام على في فمه الصلاة. واللي يضرب ايديه على فخذه، يعني اسكت. قال فلما رأيتهم يصمتونني سكت. قال فلما انتهت الصلاة قال فبأبي هو وأمي ما صدق. رأيت معلما قبله ولا بعده أفضل منه، قال فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، وإنما هو التسبيح والتكبير يا سلام، وقراءة القرآن. ما حصلتش كده. خلاص خير ما معلم. هاتوه علقوه اعملوا بتاع ده، بوظ الصلاة. احنا الان لو عيل صغير ده عمل دوشة، واحد يبقى في دماغه اول ما يسلم التسليمة التاني يجري ورا العيل يجلده ويخلي الواد يحرمه ويدخل المسجد تاني. عندنا مشاكل، وهذا يدل اننا لم نقرأ السنة ولم نفهم سيرة نعم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نذوق او نذق حلاوتها عن قرب، لكن بنحاول والله المستعان نعم في وجود العلماء زي حضرتك ربنا اللي يبارك فيك، ربنا يخليك. يعني يقربون من هذا العصر الشفيف الرقيق العظيم الكريم، عصر صحابة النبي محمد صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا من محبتهم ما ترضى به عنا يا رب آمين. العالمين. فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى البصراتي، اسعد الله قلبك، الله يكرمك وحشرنا الله واياك والساده يا رب. المشاهدين والسامعين آمين مع يا رب صحابه يا النبي رب محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب. ورزقنا رفقته عليه آمين الصلاه والسلام. آمين آمين فاللهم اجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نرى، يا رب. ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا آمين مدخله بابي انت وامي يا سيدي يا رسول الله. شكر الله لك ومتعك الله بالصحه والعافيه فضيله آمين الشيخ مصطفى البصراتي، وجزاكم الله الله خيرا. يحفظك يا رب. نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة من نوافذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.